ها موجود كده. موجود. اللي يحكم بقى عليه شيخ اللي ياخد بالقانون ده ما هذا من الكفر. اما ان هو لا طلع على الوضع كده وعاجز عن تغييره ولا يمكنه الاخرون من تغييره, مش شرط يكون هو راضي بيه. اذا اظهر عدم رضاه بذلك, لكن الفعل ده ايه؟ كفر قطع. السن ده ايه؟ كفر نقل عن الملة. واذا كان ضمن جماعه, ده ضمن قانون التركي بتاع التركي ده, إذا كان ضمن جماعة أخذ بالإشغال الشقة مدى الحياة, هذا مستحل وزيادة. والكافر المستحل أهون ممن يعاقب على فعل شرع الله. ده استطراد عابر على قضية كفر دون كفر في قضية الحكم أنزل الله. فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. معرفة الصواب في هذه المسألة نستكملها المرة القادمة إن شاء الله.